على الوجه الذي رأيتم من أمور احتاط فيها الشارع لكل نوع من أنواع المشهود به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من الأسئلة كلها تمت الإجابة عليها، فيبدو أن الإخوة كتبوها قبل أن يستمعوا إلى بقية الدرس. هذا يسأل يقول إن أحد الناس الكفار له رغبة في الإسلام، فأعطيته بعض الكتب باللغة التي يعرفها الإنجليزية، ثم طلب مني نسخة من القرآن باللغة الإنجليزية، فهل يجوز أن أعطيه نسخة؟ أولا أريد أن أنبه على أن القرآن هو بلسان عربي مبين، فإذا ترجم فالترجمة ليست لحروف القرآن وألفاظه، وإنما هي ترجمة لمعانيه، فإذا ترجم إلى لغة أخرى فلا يقال هذا قرآن، وإنما يقال هذا معناه وهذا شرحه أو هذا بيانه، وليس هو حقيقة المصحف الذي نزل من عند الله تعالى. فالمترجم لا يسمى قرآنا وليس له حكم المصحف، وكذلك كتب التفسير والشروح ولو كانت باللغة العربية لا تسمى قرآنا، لأنها شرح لمعاني القرآن وبيان لمعانيه وليست هي القرآن. فالقرآن كلام الله، والترجمة والشرح ونحو ذلك والتفسير هذا كلام الناس، فيجوز لك أن تعطيه ترجمة معاني القرآن لأجل أن يقرأها، ولا بأس بهذا إن شاء الله. يقول إن والدته متوفاة، هل يجوز له أن يعتمر عنها ويتصدق؟ نقول نعم، وهذا من البر ومن الإحسان إلى الوالدين والأقارب. هذا يقول امرأة نذرت إن كان زوجها ذهب للمدينة أن تذبح له، فبعد رجوعه من المدينة أعطته بناجر لها ليبيعها ويشتري النذر، ولكن الرجل أعطاها مبلغا من المال ورد لها البناجر لتشتري بها ذبيحتها، وقال لها احفظي ذهبك، فما حكم هذا؟ نقول هذا صحيح، ما دام أنها نذرت أن تذبح ولم تنذر أن تبيع ذهبها لتشتري به ففعله صحيح إن شاء الله. أما إذا كانت نذرت أن تبيع ما عندها من ذهب وتشتري به نذرها فهذا لا بد منه، لكن الظاهر من السؤال أنها نذرت أن تذبح ذبيحة إن عاد، ويتم الذبح بأي مبلغ سواء كان من ذهبها أو من المال الذي أعطاها إياه. يقول عندي والد عاجز مريض ما يستطيع المشي إلى المسجد، فهل أصلي معه جماعة في البيت أم لا؟ نقول أنت يجب عليك أن تصلي في المسجد، وأما هو بسبب عجزه فإنه يجوز له أن يصلي في منزله ولا تجب عليه الجماعة. لكن لو ألح عليك في بعض الأوقات أو نحو ذلك أن تصلي معه صلي معه، لكن لا يكون هذا عادتك وشأنك، فإن الواجب عليك والمتعين هو الصلاة في المسجد. لكن لو رأيت خاطره متعلق بأنه يرغب أن يصلي الجماعة فحاول أن تذهب للمسجد ويتأخر هو في الصلاة وتعود وتصلي معه جماعة، تكون لك نافلة وله فريضة.